عذابي نجوم الليل عالصحبابي خلاني فويل شكيت عذابي خلاني فويل شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي بقيت محتار فيك يا حبيب شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي بقيت محتار فيك يا حبيب شكيت عذابي نجوم الليل عز أحبابي خلاني عزحبابي خلاني فويل شكيت عذابي نجوم الليل عزحبابي خلاني فويل شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي محتار فيك يا حبيب شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي شكيت للنار الكاوية قليبي وبقيت محتار فيك يا حبيب شكيت عذابي نجوم الليل عز أحبابي خلاني فويل عذابي نجوم الليل عز أحبابي خلاني للنار الكاوية بليبي شكيت للنار الكاوية بليبي شكيت للنار الكاوية بليبي وكيت محصار فيك يا حبيبي شكيت للنار الكاوية بليبي شكيت للنار الكاوية بليبي شكيت للنار الكاوية بليبي وكيت محصار فيك يا حبيبي شكيت عذابي نجوم الليل عز أحبابي خلاني تعذابي نجوم الليل عند احبابي خلاني فوت شكيت تعذابي نجوم الليل عند احبابي خلاني فوت عذابي نجوم الليل عز احبابي خلاني